تونس والاستيراد العشوائي والسلع الصينية تعمقان الأزمة الاقتصادية وتربك الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أطلقت منظمات عديدة صيحة فزع في الأوساط الاقتصادية التونسية مطالبة السلطات بوضع حد لإغراق الأسواق بمواد مجهولة المصدر وغير مجدية، في حين طالب عدد من التجار بتكثيف المراقبة على الحدود لمكافحة ظاهرة التهريب في ظل تقديرات باستحواذ الاقتصاد الموازي على 55% من التبادل التجاري في تونس. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيه أسباب هذه الأزمة الاقتصادية والحلول الممكنة مع ضيوفنا السيد رياض بن يوسف، حرفي شاشية في السوق التقليدية التونسية، والسيد أنيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ورئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. لماذا نجحت البضائع الصينية بغزو السوق التونسية؟ قبل 15 سنة لم تكن الصين ضمن قائمة الشركاء التجاريين العشر الأوائل لتونس، حيث هيمنت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والجزائر وليبيا على معظم السوق المحلي والواردات التونسية من الخارج. هذه الخريطة لم تلبث أن تغيرت بسرعة خلال السنوات اللاحقة لتبرز الصين لأول مرة سنة 2008 في المرتبة السادسة بصادرات ناهزت 1471 مليون دينار، بما يمثل 3.7% من إجمالي واردات تونس. الصين لم تكتفي بتلك المرتبة لتواصل توسيع نصيبها من السوق التونسية، خصوصاً مع تغيير النظام السياسي بعد سنة 2011، لتزيح ليبيا والجزائر وإسبانيا وحتى ألمانيا، محتلة المرتبة الثالثة ب8.9% بعد فرنسا وإيطاليا اللتين تسيطران مجتمعتين على 32% من إجمالي الواردات التونسية سنة 2017. طوفان السلع الصينية الذي أزاح عدداً من الشركاء التجاريين التقليديين لتونس شمل تقريباً جميع المنتجات دون استثناء حسب ما تؤكده أرقام منظمة التجارة الدولية، لكن النصيب الأكبر كان للمعدات الكهربائية والإلكترونية التي مثلت 53% من الواردات التونسية من الصين بقيمة 2295 مليون دينار، لتكون المرتبة الثانية للنسيج والمعادن والصناعات التحويلية بقيمة 1018.3 مليون دينار، ولتشمل أخيراً السيارات والمعدات الميكانيكية التي كانت حكراً على المصدر الأوروبي بقيمة 239 مليون دينار سنة 2017، وهو ما يمثل 5.5% من الصادرات الصينية إلى تونس. من الجانب التونسي، فإن معظم صادراته إلى الصين التي بلغ مجموعها 72.3 مليون دينار فلم تستطع كسر القائمة التقليدية للمنتجات التصديرية المكونة من المواد الخام المعدنية أو الكيميائية، إضافة إلى المنتجات الفلاحية. تعالت صرخات أصحاب المؤسسات والخبراء في تونس مناهضة تفشي ظاهرة الاستيراد العشوائي بغياب سياسة اقتصادية واضحة، وفشل الدولة في تحقيق المعادلة بين تعديل السوق من خلال الاستيراد وبين الحفاظ على النسيج الصناعي المحلي. تكمن اهتمامات المنظمات والخبراء على تداعيات غزو المنتجات الصينية للأسواق التونسية على القطاعات المختلفة، لكن ما الذي ساعد الغزو الصيني على تحقيق أهدافه الاقتصادية؟ وكيف تمكنت تلك البضائع المقلدة من الإطاحة بقطاعات تاريخية عمرها من عمر الدولة وأكثر؟ يرجع الخبراء في تونس إلى أن السبب الرئيسي من بين الأسباب هو طغيان السلع الصينية على السلع التونسية وعلى المنتوج التونسي وحتى على كل السلع المستوردة من البلدان الأخرى. أولاً بسبب ارتفاع أسعار المواد سواء كانت مصنوعة في تونس أو مستوردة من بلدان أخرى، ونظراً لقلة ذات اليد أصبح المواطن التونسي يلجأ إلى الأرخص ثمناً أو يلجأ إلى البضاعة المستعملة أو يستنجد بالبضائع الرخيصة الثمن. والبضاعة الصينية هي بأبخس الأثمان، وبالتالي يمكن أن يشتري التونسي ملابس وطعام وقطع غيار وغيرها، لذلك تنجح البضاعة الصينية بغزو تونس والعالم. أنتجت تلك الأوضاع خللاً تجارياً في تونس، ما تسبب بإقفال عديد من المؤسسات الصناعية وتسريح عمالها، كما أدت الأوضاع الاقتصادية إلى خفض عدد العمال وخفض رواتبهم، كل ذلك فاقم من الأزمة التي لا تزال بلا حلول. ويرجع السبب الثاني إلى أن الخلل التجاري هذا ازداد حدة بسبب جائحة كورونا، وقد أدى ذلك إلى إغلاق بعض المؤسسات الصناعية التي لا تستطيع أن تصدر أو تبيع منتجاتها، وإلى طرد العمال أو إغلاق المؤسسات أو الإنقاص من اليد العاملة فيها أو تخفيض أجور الموظفين. وقد أدى كل ذلك في النتيجة إلى أن المواطن التونسي أصبح غير قادر على أن يشتري البضائع التونسية، وهذا ما ولد انعكاسات كبيرة على الخلل التجاري في البلاد. رياض بن يوسف، واحد من التجار وحرفي في قطاع الشاشية بالمدينة العتيقة، يحمل مسؤولية الاستيراد العشوائي وإغراق الأسواق الصينية إلى جهل المستهلك نفسه التفريق بين المنتج التونسي والمنتج الصيني فيختار الأرخص، وهو ما دمر الاقتصاد المحلي على حد وصفه. نستمع إلى السيد رياض. وجود واكتساح السلع الصينية في الحرف التقليدية التونسية خلف ضرر كبير وعظيم على قطاع الصناعات الحرفية التونسية بصفة عامة، ومن أهم الأضرار هي تموقع المصنعين في الحرف التقليدية التونسية، بمعنى أن خسرنا العديد والعديد من الإمكانيات في التكوين، في تأطير الحرفيين الموجودين، في تأقلمهم مع الوضع الاقتصادي، باعتبار أنه ما عاد ثم إمكانيات للبيع، ما عاد ثم إمكانيات للترويج، مقارنة بالبضاعة الصينية اللي تدخل للسوق المحلية التونسية واللي تكون من ناحية السعر تقريبا 80-70% أقل من سعر القطعة المخدومة في تونس، باعتبار القيمة المضافة من عند الحرفي، وباعتبار ساعات العمل، وباعتبار غلاء المواد الأولية اللي يخدم بها الحرفي التونسي، في حين أن السلع هذه الصينية اللي تجي هي سلع من نوعية سيئة جدا، وتكون المواد الأولية متاحة المستعملة من نوعية رديئة مثلها، معناها تكون القيمة متاحة ضعيفة جدا مقارنة بالقيمة الفنية الحرفية، ومن ناحية المواد الأولية للقطعة الحرفية المصنوعة من طرف الحرفي التونسي. الضرر هذا خلى أنه أغلبية الحرفيين تقريبا، نحن وصلنا 70% من الحرفيين اللي خرجوا من الميدان أو تركوا الميدان أو أغلقوا نهائيا. العبيد هذو ما خليت فراغ كبير من ناحية تعبئة اليد العاملة اللي كانت تستوعبها قبل. نشوفوا اليوم في سبب في نصل السبب هذا، كان عدد كبير منه يمشي للحرف التقليدية باعتبارها كانت تستوعب عدد عظيم وهام من اليد العاملة التونسية، خصوصا الشباب اللي كانوا يتأطروا ويتعلموا ويخوضوا مجال الحياة نتاعهم في الصناعة التقليدية ويكبروا غادي ما يمشيوش الأماكن أخرى. حاجة مهمة أخرى أنه الصناعات التقليدية التونسية فقدت من جودتها باعتبار اختلاطها بالمواد الصينية هذية، وليت باعتبار أنه الحريف ما يفرقش ما بين القطعة المصنوعة في تونس والقطعة الجاية من الصين، باعتبار أنه من ناحية الشكل هي نفس القطعة تقريبا، أما من ناحية المحتوى، من ناحية المكونات، من ناحية المواد الأولية، ومن ناحية التقنيات، تم فرق كبير واختلاف عظيم في العمل. يقتني مرة قطعة يلقاها سيئة مع التعود يقتني، وهكذا بشوي بشوي قاعدين نخسروا في الإمكانيات التجارية متاعنا، ونخسروا في العملاء متاعنا، ونخسروا في الناس اللي كانت تمن بالقطعة المصنوعة باليد، في حين هو يجهل تماما اللي هي جاية من الصين واللي هي مصنوعة بطريقة سيئة ورديئة. سألنا السيد رياض حسب رأيه ما هي الحلول بالنسبة للحرفيين وللحرفة التونسية؟ الحلول المفروض تكون بسيطة جدا، هي أن الدولة تأخذ زمام الأمر، تمنع التوريد منعا باتا السلع التقليدية هذه، وحسب رأيي أنا الشخصي يلزم يكون تفعيل تام وجدي لدور ديوان القومي للصناعة التقليدية اللي هو الحامي للصناعة التقليدية في تونس. هو يجب يكون عنده دور فعال من ناحية الاختصاص متاعه، من ناحية المراقبة الميدانية خصوصا باعتبار اللي ما فماش حاليا حتى ادنى مراقبه ميدانيه فعاله، معناها يلزم الديوان والدوله من وراها تقوموا بالدور الكبير بتاعهم، ووزاره التجاره زاده، وزاره واداره العامه المنافسه في وزاره التجاره التونسيه يقوموا بدورهم انهم يمنعوا دخول هذه البضاعه هذه من تونس، تتنحى هذه السلعه هذه من العرض فين موجوده هي في الدكاكين وفي الاسواق. المتعاطي للنشاط هذا ما عاودش يفكر مره ثانيه في اعاده التعاطي في النشاط، باعتبار اللي قاعد يصير تصير مخالفات في بعض الاحيان تكون مخالفات ضئيله، ومقارنه بالارباح الطائله اللي يجمعوها الموردين هذوما الغير قانونيين للمواد هذه، فانه معناه الحساب يكون دائما ايجابي ويواصل هو العمل في على نفس النسق وعلى نفس الوتيره. هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه يلزم يكون دور توعوي وتحسيسي للمواطن التونسي والمقتني التونسي وللمقتني الاجنبي اللي يدخل للسوق التونسيه، باش يفسروا له ويفهموه الفرق بين المواد الصينية هذه والمواد التونسية المصنوعة باليد من طرف حرفيين تونسيين، ويكون هو في مرحلة أولى عنده مجال الاختيار. من ناحية ثالثة وأنا حسب رأيي هو الأهم، هو تقنين نشاط التجار في الأسواق التونسية، باش كل إنسان يتحمل مسؤوليته. يعني إذا أنت كنت تاجر للصناعات التقليدية التونسية ما عندكش حتى أدنى حق انك تقتني صناعات اجنبيه اللي تخل بالنمط الصناعات التقليديه التونسيه اللي انت قبلت من الاساس انك تنطلق في ترويجها وفي بيعها في تونس. إذن ارقام خلفها غزو المنتجات الصينيه للاسواق التونسيه، فمتى تتحرك الدوله؟ ترتفع أصوات الاستغاثة في تونس من قبل الخبراء الاقتصاديين والصناعيين والعمال طالبين وقف زحف البضائع الصينية التي تغرق أسواقهم وتضرب قطاعاتهم وتقضي على مستقبل عمالهم ومهنهم وحرفهم. فالوضع بحسب هؤلاء لم يعد يحتمل، والاقتصاد التونسي على شفير الانهيار التام ما لم تتحرك الحكومة على الفور لوضع حد لهذا الغزو الاقتصادي وإنقاذ ما تبقى. يقدم رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة توصيفاً دقيقاً للحالة الاقتصادية، فيعدد بالأرقام أوضاع المؤسسات والقطاعات في تونس، مشيراً إلى أن النسيج الاقتصادي التونسي يتكون من حوالي 39 ألف مؤسسة، أي أكثر من 80% من النسيج الاقتصادي التونسي، وهي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، واليوم تقف حوالي 60% منها على حافة الإفلاس. وبحسب الإحصاءات الأخيرة أغلقت 130 ألف مؤسسة أبوابها نهائياً، وبالتالي نحن نتحدث عن حوالي 650 ألف عاطل عن العمل خرجوا من هذه المؤسسات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، نستمع إلى ما قاله. اليوم النسيج الاقتصادي التونسي يتكون من حوالي 930 ألف مؤسسة، أكثر من 80% اللي كونوا النسيج الاقتصادي التونسي هم مؤسسات صغرى ومتوسطة. المؤسسات هذه بصفة عامة نجم نقول لك اللي حوالي 60% منهم على حافة الإفلاس. 130 ألف أو أكثر حسب آخر إحصائيات مؤسسات يعني أغلقت نهائيا، نحكي على حوالي 650 ألف دونك تثبت للعاطلين عن العمل وخرجوا من المؤسسات هذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كارثة اقتصادية بأتم معنى الكلمة تمر بها تونس اليوم، خاصة أن المؤسسات هذه تعاني المر منذ عقود، وهي نتاج لصراعات ونتاج لأزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات اجتماعية، أزمات كيف كيف ممكن لسوء تقدير الإدارة التونسية، أزمات نعانيها ممكن لعدم جدية، ممكن الحسم في بعض الملفات كما ملفات البضاعة اليوم اللي جينا من الصين، كما ملفات الغزو الصيني اللي حقيقة في العشرية الأخيرة ضر ياسر المؤسسات التونسية، ضر الاقتصاد، ضر الصناعيين، ضر الحرفيين. وصلنا نلقاو في تونس يعني منتوجات الصناعة التقليدية جينا من الصين، الشاشية التونسية متاعنا جينا من الصين امبورتي، وتدخل عادي في المواني متاعنا، تدخل عادي في الايكو سيستيم متاعنا. هذه مش معقول. اليوم الفضة متاعنا، النحاس متاعنا، السفسيري التونسي، الجرود والأحذية، الصبات، يعني قطاع الجلود والأحذية تضرب على الأخر على الأخر نتاج لهالصناعة الصينية ونتاج لهالممكن عدم الدراية بكل ما هو يعني يتخلف عليه بمخلفات هالشيء اللي قاعد صاير. المؤسسات أغلقت، نسيج اقتصادي على حافة الانهيار، احنا اليوم كمنظمه وطنيه لرواد الاعمال مش نحاولوا نمدوا كل يعني ما لدينا من قوه لانعاش ولانقاذ ما يمكن انقاذه. دعوه للدوله وللحكومه الجديده هذه انها تركز وتركز في مخططاتها المقبله على عمليه انقاذ الشريحه الكبيره من المؤسسات اللي هي في يوم ما خلقت الثروه في تونس، ساهمت في النمو الاجمالي في تونس، شغلت العديد من الكفاءات التونسيه وعديد من اليد العامله المختصه في الميادين هذه. سألنا السيد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي كيف يصف الوضع الاقتصادي في تونس حاليا، خصوصا وضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الوضع الاقتصادي طبعا في تونس صعب وصعب جدا، وهذا من جراء معناتها خاصة يعني تبعات الكورونا. سنتين أثروا برشا على الوضع الاقتصادي التونسي وعلى المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة، يعني خاصة قطاع السياحة تضرر تضرر كبير وكبير جدا، وعديد القطاعات الأخرى منها المصدرة التي معناتها تأثرت تأثير كبير بجائحة الكورونا. كذلك الاستثمار الآن في تونس يعني ضعيف وضعيف جدا، وضعية كذلك المالية العمومية تعرفها يعني معناتها وضعية صعبة تتطلب مجهود كبير ياسر من الحكومة الحالية لإعادة إحياء النقاشات مع صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية للمساعدة لتمويل يعني الميزانية بما يمكن من إعادة عجلة استثمار الدولة أولا اللي هي الآن يعني نجم نقوله متوقفة، وبعد استثمار الدولة طبعا استثمار الخواص يرجع. لكن إلى حد الآن يعني الأمور ما زالت معناتها ما هيش واضحة في هذا الإطار، وكعلاش معناتها الاستثمار إلى حد الآن ضعيف وضعيف جدا، وهو مؤثر على مناخ الأعمال بكل صراحة وزاد في تأزيم الوضع الاقتصادي. لكن كل الدول تستورد من الصين، لماذا تضرر المنتج التونسي بصفة خاصة؟ أغلب الدول غير قادرة على منافسين للصين في بعض السلع. المشكلة في تونس أنه البالانس كوميرسيال يعني ميزان التجاري بين تونس والصين يعني لصالح الصين بصفة كبيرة، وما نصدروش حاجة كبيرة للصين، لكن نستوردوا عديد عديد السلع من الصين، خاصة طبعا المواد الأولية، لكن كذلك عديد من البرودوي فيني يفوق هذا معناتها أكثر من 4000 مليون دينار يعني استيراد من الصين، وهو معناتها نجم نقوله مونتون كبير جدا. هذا بدون اعتبار السلع المهربة اللي تدخل التونس من الصين بدون دفع ضرائب بدون دفع معاليم ديوانية، وهذا ما أضر كذلك بالصناعة التونسية لأنها تعرف مؤسسات مهيكلة وتعمل في إطار قانون، لكن لا تنجمش تنافس يعني سلع صينية مهربة بكل صراحة. كعلاش أثر التأثير برشا على عدد من الصناعة التونسية التي أقفلت من جراء هذا التوريد العشوائي، وخاصة هذا تهريب السلع الصينية نحو السوق التونسي. سألنا السيد أنيس أيضا هل هنالك لوبيات أعجزت الدولة التونسية عن صدها؟ أنا لا أعتبر أنه فما لوبيات استيراد، يعني طبعا معناتها عنا احنا سوق مفتوحة وكل الشركات نجم تصدر وتنجم تستورد. الإشكال يكمن مش في لوبيات الاستيراد، الإشكال يكمن في أنه هناك خلل في التوازن التجاري، يعني احنا نصدر في ما يقارب 40 مليار دينار ونورد في ما يقارب 60 مليار دينار، يعني عندنا ميزان يعني نيجاتيف سلبي بما يقدر 20 مليار دينار، وهذا يعني أثر تأثير كبير على موازنات الدولة وعلى خاصة معناتها لريزيرف اون ديفيز في البنك المركزي. لذا يلزم عملية ترشيد أولا الاستيراد، ومن ثاني حاجة يلزم تدعيم التصدير لنقاء وليكيليبر متاعنا. هذا هو يعني اللي به فايدة، لكن مش نقوله فما لوبيات ولا مش لوبيات في الاستيراد، هذا بصراحة ليس يستقيم. معناتها هناك ناس تخدم على روحها وعندها شركاتها وعندها لي شوروم متاعها وكذا وعندها سين الله تخدم، دونك مش نجيو اليوم في ليلة ونهار مش نقول لهم معناتها ما عادش استوردوا، هما بيدهم يخدموا في عباد ويخدموا في معناتها عندهم التزامات متاعهم، لكن الإشكال يكمن في ماكرو ايكونوميك، يلزم نلقاو حل لإعادة التوازن لصادراتنا ولتوريدنا. ومن موقع السيد أنيس كرئيس لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي سألناه ما هي الحلول الممكنة التي من شأنها أن ترجع الدورة الاقتصادية نشطة كما كانت. أولا يلزم رؤية واضحة يلزم رئاسة الجمهورية كذلك توضح يعني خريطة طريق واضحة المعالم حول معناتها التوجهات الكبرى لتونس والانتخابات القادمة إمتى، وعودة المؤسسات إلى خروج يعني من الوضع الحالي اللي هو يعني استثنائي، ورجوع معناتها إلى وضع عادي، ورجوع المؤسسات وانتخاب معناتها برلمان جديد وغيره. هذا مش يطمن أولا كافة الفاعلين الاقتصاديين في تونس ويطمن المجتمع الدولي. هذه النقطة الأولى المهمة. ثاني نقطة طبعا يلزم تنقية مناخ الأعمال، لأنه مهم جدا أنه نخرج من البيروقراطية والمشاكل اللي قاعدين يعاني فيها المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي مع الإدارة التونسية، مع بورترادس، مع الفيسك، مع عديد، مع السي ان اس اس، مع عديد معناتها المشاكل. يلزم معناتها نقص شوية من البيروقراطية هذه ونعطيه دفع معناتها للاستثمار، ودفع معناتها للفاعلين الاقتصاديين باش معناتها ترجع الدورة الاقتصادية تدور إلى أعلى مستوى. ولازمنا نتلهاو خاصة بعمقنا الاستراتيجي الليبي اللي هو نحب ولا نكره يعني منفذ كبير ياسر لتونس، ولما لا زاد كذلك تدعيم علاقاتنا التجارية مع شقيق الجزائر لأنهم سوق قريبة لنا. يعني كذلك يلزمنا أن نركز أمورنا مع السوق الأوروبية، لأنه 75% من المبادلات متاعنا مع السوق الأوروبية، والانفتاح على عدد من الأسواق الجديدة مثل كما تعرف المجتمع التونسي الإفريقي يخدم برشا على السوق الإفريقي اللي فيها معناتها إمكانيات كبرى، ويمكن تونس أن تأخذ حظ أكثر من اللي هو حاليا، وأسواق آسيوية كذلك وأمريكية. تصارع المؤسسات التونسية اليوم الغزو الصيني للأسواق التونسية ضمن معركة بقاء شرسة وخطيرة تنتظر تدخل الدولة برؤية واضحة وعملية ترجح كفة مواطنيها وعمالها ومؤسساتها ضد المنتجات الغريبة التي تحتل أسواقها وتطيح بقطاعاتها. فهل تنجح الدولة بحل هذه المعضلة واقتصادها؟ هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لطيب الاستماع. إلى اللقاء.